قال رحمه الله تعالى: باب في المذي وغيره. يقول رحمه الله: باب في المذي وغيره. المذي والمذي بالتخفيف والمذي بالتشديد لغات. قال بعض العلماء: أصحها مذي بالتخفيف، وهو ماء لزج يخرج قطرات عند بداية الشهوة، وكما يقول العلماء عند الإنعاض، وهو انتشار الذكر. هذا الماء الرقيق له حكم يختلف عن غيره من الخوارج التي تخرج من القبل، وتوضيح ذلك أنه يخرج من القبل من السوائل البول، وكذلك المذي ودم الاستحاضة ورطوبة فرج المرأة، فهذه أربعة أنواع تخرج من قبل الآدمي، منها ما يختص بالنساء كرطوبة فرج المرأة، ومنها ما يختص بالرجال وهو المذي، وقيل مذي المرأة هو الرطوبة، ومنها ما يختص بالنساء كدم الاستحاضة، ومنها ما يجمع الجنسين كالبول. فهذه الخوارج كلها نجسة، تشترك في الحكم بكونها نجسة، ويتبعها الودي، والودي قطرات من الماء الأكدر التي تخرج بعد البول، قطرة أو قطرتين، قيل إنها في البرد أكثر منها في الصيف والحر، وتخرج إذا حمل الإنسان شيئا ثقيلا ونحو ذلك، فهي تخرج عقيب البول، فكلها نجسة. أما البول فلا إشكال في نجاسته، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب الماء على بول الأعرابي لما بال في المسجد، وكذلك أيضا الودي، لأن الودي تبع للبول وهو في الأصل بول. وأما بالنسبة للمذي ففيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أشهر الأحاديث في نجاسته وكونه ناقضا للوضوء. وأما بالنسبة لبقية الخوارج فإنها نجسة دم استحاضة، وأما رطوبة فرج المرأة فقد دل على نجاستها ما ثبت في الحديث الصحيح في قصة الأنصاري الذي استأذن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته لا يجب عليه ولا عليها الغسل إلا إذا حصل الإنزال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الماء من الماء، أي لا تغتسلوا إلا إذا خرج الماء، أعني المني من الرجل والمرأة. فلو جامعها ولم تنزل لم يجب الغسل عليهما. ثم نسخ هذا، فكان في هذه الأيام التي كانت فيها الرخصة مر عليه الصلاة والسلام على رجل من الأنصار، فلما استأذن عليه النبي صلى الله عليه وسلم خرج الرجل فجأة، فقال عليه الصلاة والسلام، أطلعه الله عز وجل، لأن هذا أمر غيبي، فأطلعه الله فقال: لعلنا أعجلناك أو أقحطناك، أي أنه كان مع امرأته، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ترك المرأة وقام منها وكان يجامعها، فلم يحصل الإنزال، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلنا أعجلناك، إذا أعجلت أو أقحط فلا غسل عليك. وهذا من الأدب أنه قال أعجلت وأقحط، كناية عن خروج المني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وليغسل ما أصابه منها، هذا موضع الشاهد، وليغسل ما أصابه منها. ومن المعلوم أنه الذي أصابه منها إذا كانت لم تنزل ولم ينزل الرجل إنما هو رطوبة فرج المرأة، ولما أمر بغسلها دل على أنها نجسة، وعليه فإنها تنبني عليها أحكام الخارج النجس من وجوب الطهارة، وأنها توجب انتقاض الوضوء، فيجب منها الوضوء كالبول، هذه رطوبة فرج المرأة. فإن غلبت المرأة وأصبحت باستمرار فحكمها حكم دم الاستحاضة، ولذلك دم الاستحاضة يغلب المرأة. فالبعض يقول: كيف المرأة رطوبة فرجها نجسة وهذا في مشقة وكذا وكذا؟ نقول: الاستحاضة نفس الشيء، إنها نجسة بإجماع العلماء، وهي تغلب المرأة، بل إن المرأة قد تستحاض سنوات ويجري معها الدم سنوات، كما في الحديث عن بعض أمهات المؤمنين أنها استحيضت 5 سنوات، بعض النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها استحيضت 5 سنوات، ولكن الدين يسر. أما أن يقال بطهارة رطوبة الفرج مع ورود الدليل بالنجاسة فهذا مخالف للأصل، لأن الأصل دل على نجاستها. فالشاهد أن المذي قال بعض العلماء هو في الرجل في الذكر مذي وفي المرأة رطوبة الفرج، فهذا نجس وهذا نجس. والمذي فيه كما ذكر العلماء رحمهم الله منهم من يقول إن نجاسته حكم النجاسة الأصلية عن البول، فيجب الغسل، غسل ما أصاب من البدن أو الثوب أو المكان الذي يصلى فيه إذا أصابه المذي يغسل، سواء كان المذي قليلا أو كثيرا، فلا فرق في نجاسة المذي بين القليل والكثير. وهذا مذهب الجمهور أنه لا يفرق، أنه يغسل من المذي قليلا كان أو كثيرا. ومن العلماء من عفى عن يسير المذي، وذكر المصنف رحمه الله حديث علي رضي الله عنه وهو أصل هذا الباب، فقال رحمه الله نعم.